بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي سنن أبي داود السيستاني رحمه الله نحن في آخر أبواب الطهارة، وخاصة أبواب النساء والاستحاضة. وصلنا للحديث 87 بعد 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. لحظة، هذه قالها ولا قالوا الاستحاضة كلها طبعة واحدة، طبعة الرسالة؟ در الحديث قال بالتثنية. عجيب، لأن زهير وغيره قال، فإما أن يكون قالوا وإما أن يكون غيره، هذه مصحفة عن شخص آخر. نعم. عن أمي حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود: رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال: قالت حمنا: هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا، وذكره عن يحيى بن معين، ولكنه كان صادقا في الحديث، صدوقا في الحديث. نعم. هذا الحالة الثالثة بعد من حالات المستحاضة، فقد تقدم في الدرس الماضي في حالة التي تعرف عادتها، وهذه تقدمت المعتادة، وفي الحالة الثانية المميزة التي جاءت فيها بعض الأحاديث، لما قال أسود وأحمر وقال الدم البحراني وغير البحراني. الحالة الثالثة هذه المرأة هي المتحيرة، والمتحيرة هي التي اختلط عندها الدم وأضاعت عادتها ولا تميز بينه وبين الدماء، لأن هذه المرأة رضي الله عنها حمنة أخت زينب بن جحش، وهي زوجة طلحة بن عبيد الله، والراوي عنها ابنها عمران بن طلحة، ويروي عنها حفيدها إبراهيم بن محمد بن طلحة، أبوه محمد اللي يسمونه السجاد اللي قتل في الجمل، ويروي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، فكلهم أقارب. فتقول: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصوم والصلاة. وفي هذا أهمية معرفة هذه الأبواب، لأن هذه المرأة تركت الصوم والصلاة، مع أن الواجب عليها ليس كذلك، وإنما الواجب عليها هو بعض الأيام تترك الصوم والصلاة وبعض الأيام لا تتركها. والمسألة تتعلق بأمر عظيم من أمر الإسلام، والترك هذا لا يقبل فيه الجهل. فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف. ما هو الكرسف؟ القطن ونحوه. وفي هذا أن المستفتي، أن المفتي قد يدل المستفتي على شيء ينفعه ولو كان في غير سؤاله. الآن هذا معلومة طبية وليست معلومة شرعية، فقد تخبرها أولا بما ينفعه ولو كان من حيث الطب. هي الآن تسأل عن حكم دينها، فبدا عليه الصلاة والسلام وأمرها بهذا الشيء لأنه يخفف نزول الدم. قالت هو أكثر من ذلك، أي جربت الكرسف ولم ينفع. قالت اتخذي ثوبا، أي تلجمي به. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، بمعنى أن المرأة مبتلاة بأمر عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. أولا حدد النزيف هذا، قال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. وش معنى الركضة؟ إيه يضرب هو، مثل ما قال تعالى لأيوب أركض برجلك، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وش معنى قوله تعالى لأيوب أركض برجلك؟ هل هو الركض أي الجري أو الضرب في الأرض؟ يعني أضرب في الأرض ضربة شديدة فيخرج منها ماء فيكون مغتسل وشراب. كذلك هنا فإن الشيطان يجري مجرى الدم ويضرب عرق فيخرج هذا، يضرب عرق يسمونه عرق العاذل أو العاذر في أسفل في أدنى الرحم من جهة، فيخرج من هذا الدم. فقال هذا ركضة من الشيطان. وحتى نعرف أيضا بعض تصرفات الشيطان، لأن لو جمعنا النصوص جميعا تكتمل الصورة لنا. هذا أيضا من فعل الشيطان، يضرب هذا العرق حتى يخرج الدم. لماذا؟ لأن خروج الدم سيلبس على المرأة ويختلط عليه الصلاة بالصوم وما تدري، فيكون هذا من فعله هو، لأن كل ما لبس على المسلمين كان هذا مصلحة له، قاتله الله. قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. هذا ما يسمى عند العلماء بالتحيض، والتحيض هو أن المرأة التي لا تحصي عادتها ولا تميز بين الدماء ما يبقى لها إلا التحيض، وهو أن تختار 6 أيام أو 7 أيام في الشهر، ويكون الاختيار هذا ليس بالتشهي 6 أو 7 وإنما على حسب ماذا؟ عادة نسائها. تشوف العادة المضطردة عند أمها وأخواتها وعماتها وخالاتها، وتنظر هل هم 6 ولا 7، ثم تختار 6 أو 7. هذه الأيام تترك فيها الصلاة، تكون حكمها حكم الحيض شرعا، يعني حكما، وتترك الصوم ولا يأتي زوجها ولا تطلق ولا غير ذلك. إذا انتهت هذه الأيام معنى الدم متصل ومشتبه متماثل، لكن تختار هذه الأيام والباقي يكون حكمها حكم الطاهرات. قال ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي فصلي 23 أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. إذن هذا الأمر الأول، هو لم يقل له عليه الصلاة والسلام سأمرك بأمرين وانظري أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر. الأمر الأول هو هذا، هو أن تفعل هذا الشيء وتتوضأ لكل صلاة فقط، تتوضأ لكل صلاة فقط، والاغتسال مرة واحدة عندما تنتهي هذه الأيام 6 أو 7. الأمر الثاني وهو أقوى إن استطاعت، قال أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته والعصر إلى أول وقته، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر. وهذا ماذا يسمى عند العلماء؟ الجمع الصوري. هذا ليس جمع حقيقي، الصلاة لم تخرج عن وقتها، وإنما قد أخرت الأولى إلى آخر وقتها والثانية إلى أول وقتها، بحيث أن في الصورة أنه جمع، مع أنه على سجادتها وما جمعت، هذه في آخر وقت وهذه في أول وقت. لماذا تفعل هذا الشيء؟ حتى بدل ما تغتسل 5 مرات تغتسل 3 مرات، فتغتسل مرة للظهرين ومرة للعشاءين ومرة للفجر، إن قويت على ذلك. هذا مربوط بالقوة، إن قويت على ذلك، وإلا الواجب عليها الوضوء فقط لكل صلاة. وأما الحديث الآخر اللي قالت كانت تغتسل لكل صلاة اللي هو الخيار الثالث، فهذا من تلقاء نفس المرأة، لم يأمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك، وقال هذا أعجب الأمرين إلي في هذه الرواية. وفي الرواية الثانية إن قولها أعجب الأمرين إلي هو قول حمنة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حل للحالة الثالثة، وهي التي ليست معتادة ولا مميزة. ثم في فائدة هنا، يقول أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا، وذكر هذا الكلام عن يحيى بن معين، لأن أبو داود سمع من يحيى ينسب هذا الكلام أنه رافضي إلى يحيى بن معين، قال ولكنه كان صدوقا في الحديث، وهذا الحديث لا يمت لبدعته بشيء، هذا الحديث لا يمت لبدعته بشيء، فلذلك رووا عنه. فالمبتدع الذي يشتهر بالصدق في الحديث ويكون وعاء فقط، يعني أداة ناقلة، والوعاء هذا ما عهد عنها كذب، والحديث لا يؤيد بدعته، فعند ذلك يقبل العلماء روايته فقط وليس كلامه، ما يقبلون منه ولا كلمة، لكن روايته أن يكون حلقة في السلسلة، لأن العلماء اضطروا إلى ذلك. يقول أظن يحيى أو شعبة، والله نسيت الآن، شعبة أظنه، قال لو لم أحدثكم إلا عن من أرضى ما حدثتكم ولا عن خمسة، اللي عن أرضاه خاص العراقيين، هذا البصرة مبتلين بالقدر، وهذا ولا مبتلين بالتشيع، وهذا ولا مبتلين بالإرجاء، وهذا ولا كذا، وهذا لا يعني إقرار البدع، بل يحاربونهم ويهجرونهم، لكن اضطروا، هذا البيئة الموجودة، والحديث هذا لهم اللي نقلوه كثير من هؤلاء. فقال العلماء كما فعل البخاري في صحيحه، الخوارج يرون عنهم، الشيعة القدرية المرجئة يرون عنهم بهذه الشروط، أول لا يحبونهم، وفي كتب الرجال يتكلمون عليهم ويهجرونهم ويبغضونهم، لكن إذا كان حلقة في سلسلة واضطررنا إلى ذلك وليس فيه ما يؤيد بدعته وهو صدوق ما عهد عن كذب، يقبلون عنه الحديث. مع أن هذا فيه يعني ليس فيه شيء يؤيد بدعته، لكن الشيعة يحبون حمله، لماذا؟ لأنها جلدت في عائشة رضي الله عنهم جميعا، لأنها أحد الثلاثة الذين جلدوا في الإفك، وهم أيضا يريدون أن يثبتوا أن عائشة أن ليست بريئة، لعنهم الله، ومن قال أن عائشة ليست بريئة فإنه كافر بالله العظيم، لأن الله برأها. نعم. باب من روى أن حمنا رضي الله عنها بعد الحد انتهى كل شيء، طهرت ولا يسألها الله عن ذلك، وهي صحابية، وإنما استزلها الشيطان حمية عن زينب أختها، يعني تريد أن ترفع زينب، والله المستعان، ما في أحد إلا يستزل الشيطان. لكن كما قال عن بعض الصحابة الذين فروا يوم أحد، قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. نعم. باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. هذه الأخت الثالثة من بنات جحش، وهم هذا البنات الثلاث وإخوتهم، البيت هذا استوعب هجرة ونصرة وخير، حتى إن بيوتهم في مكة أصبحت لا ساكنة فيها ولا أنيس، حي كامل. فأخوهم أبو أحمد الكفيف الضرير مهاجر ومن خيار الناس، وأخوهم عبد الله بن جحش اللي قتل في أحد من خيار الناس، والثالث الشقي الذي وحد وهاجر وجاهد وذهب الحبشة ثم تنصر، عبيد الله، ومات كافرا. والثلاث هذا الثلاث الإخوة، والأخوات الثلاث أفضلهن زينب أم المؤمنين، كانت تحت زيد ثم زوجها الله من فوق 7 سماوات للنبي، والثانية حمنة المتقدمة كانت تحت طلحة، والثالثة أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ومما يدل على أن هذا النزيف يكون وراثة أن الثلاث كلهن مبتلين بهذا الشيء، وفي شك في زينب، لكن كانت إحدى أمهات المؤمنين تستحاض، وأغلب الروايات أنها زينب، فهذه أيضا مبتلة مثل أختها، حتى كانت إذا اغتسلت في مركن مثل الآن الطست أو البانيو حمرة الدم تعلو الماء من كثرة ما مبتلة بهذا العرق. ففيها الآن الخيار الثالث، نحن قلنا المستحاضة لها 3 خيارات، الحد الأدنى هو أن تتوضأ لكل صلاة وتغتسل فقط مرة في الشهر الواجب عليه. والحد الأعلى هو هذا، أن تغتسل لكل صلاة، لكن هذا ما أمرت به، إنما هي من تلقاء نفس. والأوسط هو حديث حمنة، أن تغتسل 3 مرات في اليوم. فيقول أنها استحيضت 7 سنين والدم متصل معها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. هكذا قال اغتسلي وصلي، هذا محمول كلامه على أن اغتسلي عند انقطاع الدم أو عند نهاية 6 أيام أو 7 أيام وصلي، هذا معنى كلامه. لكن هي فهمت أنها تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل في مركن. نعم أيمو. لا، الوضوء كل وقت له وضوء، الوضوء كل وقت له وضوء، مثل اللي سلس البول، مثل اللي حدث مستمر يتوضأ لكل صلاة، ما يمكن الوضوء مرة واحدة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب، أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيب بهذا الحديث، قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. كانت تغتسل لكل صلاة، أي إن هذا من اجتهادها هي رضي الله عنها. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث، قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. قال أبو داود قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرو عن عائشة عن أم حبيب بنت جحش، وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرو عن عائشة، وربما قال معمر عن عمرو عن أم حبيبة بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرو عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، وكذلك رواه الأوزاعي أيضا، قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. حدثنا هناد عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. نعم. قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمح منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة، قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد. نعم. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. نعم. هذه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو، فيكون أبو سلمة حدثته المرأة عن امرأة من نساء أبيه، من نساء أبيه، لأن أبو سلمة الراوي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن امرأة كانت تحت أبيه تهراق الدم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، وهذا أيضا في ضعف، هذا في ضعف، إنما كان اغتسال لكل صلاة اجتهاد من المرأة. نعم. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي، أو قال إنما هو عرق، أو قال عروق. ترى ما يريبها بعد الطهر، يعني من النزيف هذا، فقال هو عرق أو عروق وليس من الحيضة. نعم. قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه، وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. أي من قويت إن تغتسل لكل صلاة خاصة في الصيف وغيره لا بأس، أو تجمع جمع صوري أو الجمع الحقيقي ربما يأتي الآن. نعم. باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني يخافون الصحابة من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يروي هكذا. هذا عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم والسلف بعدهم يخافون من الجزم، لكن قال أنا أحدثك عن أبي عن عائشة، القاسم محمد اللي هو كان عمة عائشة ومتربي عندها ابن أبي بكر. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد عن ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. هذا أيضا يقولون فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ومحمد بن إسحاق إذا ما صرح بالتحديث يخافوا من تدليسه. سهلة بنت سهيل من هي؟ من كانت تحت سهلة بنت سهيل؟ كانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، واللي كان عندها سالم مولى أبي حذيفة والذي رضع منها وهو كبير. هذه سهلة بنت سهيل الذي رضع منها سالم وهو كبير، وكان عندهم متربي عندهم رضي الله عنها، بنت سهيل بن عمرو من زعماء قريش المشهور، وأخت أبي جندل، وزوجة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة أيضا من كبار قريش رضي الله عنهم. نعم. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه. نعم. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل عن ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي جحش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. سبحان الله معناه لابد انتباه للجهل في هذه المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وسبح، كيف إنها ما تصلي؟ وهذا أمر خطير، فقال سبحان الله، يعني سبح من تركها للصلاة مع أنه ما يجب عليها ترك الصلاة، إنما هو دم وتسأل إذا طال عليها، هذا من الشيطان يعني العرق النزيف هذا. نعم. سبحان الله هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. قول توضأ فيما بين ذلك يحمل على أنها إن توضأت إن اغتسلت للظهر توضأت العصر، وتغتسل المغرب وتتوضأ للعشاء، وهذا لا يعني الجمع الصوري، وإنما هذه لو صلت كل صلاة في وقتها فتتوضأ تغتسل لواحدة وتتوضأ لواحدة. نعم. هذا معنى قوله تتوضأ فيما بين ذلك، إن كان هذا محفوظ، لأن سهيل بن أبي صالح فيه اضطراب هنا في روايته. نعم. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي. هذا الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى آخر حد، تغتسل مرة في الشهر الواجب عليها عند طهرها وتوضع عند كل صلاة، وهذا يدخل معها في هذا الحكم كل من حدثه دائم، استطلاق الريح سلس البول اللي حدثه مستمر والتنجيس مستمر، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت، ثم لا يضره بعد ذلك خروج الحدث منه، وهذا تخفيف عليه لأن الحدث ينقض الوضوء، لكن هو مسكين ما يستطيع، عنده سلس بول أو عنده هذا كله، وليس هذا باب القياس وإنما كله داخل في النص. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. نعم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. نعم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد عن أيوب أيام أقرائها يعني أيام حيضتها إلى أيام حيضتها، نعم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال أبو داود حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص، وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب مرفوع، وأوقفه أيضا أصباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسر وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن حديث قمير عن عائشة توضأ لكل صلاة، ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة، وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. هذه الحديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. كذلك هذا خيار، هذا الموجود في حديث قمير عن عائشة خيار آخر، تغتسل كل يوم مرة. فإذا الاغتسال فيه ثلاث درجات، إما مرة في اليوم، وإما ثلاث مرات في اليوم، وإما خمس مرات في اليوم، هذا الاغتسال. والوضوء هذا الحد الأدنى، وإما الاغتسال مرة عند طهرها فقط. كان أبو داود يميل إلى الغسل، ولذلك هو يضعف حديث الوضوء كل صلاة أو بعض الأحاديث. وهنا أبو داود وفى بما وعد فقال هذه الحديث كلها ضعيفة. أبو داود يقول أنا لن أسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج. نعم. باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. هناك من طهر إلى طهر، وهنا من ظهر إلى ظهر بالضاء. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. هذا فتوى سعيد المسيب، تغتسل من ظهر إلى ظهر، لأن الظهر يسمونها الأولى، السلف والصحابة يسمون الظهر الأولى، فالأولى تغتسل فيها إلى خمس صلوات وتستثفر بثوب حتى تحفظ نفسها من الدم، كذلك اللي مع سلس يستثفر حتى يحفظ نفسه من النجاسة من البول، لأن نجاسة البول أغلظ من نجاسة الدم. سمي هذا مولى أبي بكر، من أبو بكر؟ سمي مولى أبي بكر هو بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، هذا مولى قتله الخوارج في المئة الثانية لما كانوا في الحجاز. نعم. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأتي عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالك إني لا أظن حديث سعيد بن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه. احتمال أنه من طهر إلى طهر ووهم، واحتمال أنه من ظهر إلى ظهر، لكن يقوي كلمة الظهر الوقت هو قول أبو داود هنا قول أبي داود، إن هذا قول سالم بن عبد الله أيضا وهو من فقهاء المدينة ابن عمر والحسن وعطاء، وكذلك مروي عن ابن عمر وأنس إن من ظهر إلى ظهر، فهذا يقوي أن الظهر محفوظ وليس وهما. نعم. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع من طهر إلى طهر، فلقنها الناس من ظهر إلى ظهر. ربما هكذا أو هكذا، لكن حتى لو هذه خطأ الآثار الأخرى اللي ثبت أنها إلى الظهر. نعم. باب من قال فقلبها الناس. إيه. وعندك يا شيخ قلبها في نسخة هو لقينها محفوظة، بس يكتب في نسخة فقلبها، هو كأنها ليس قلب هذا إنما هو خطأ الأكثر والأحسن، فلقينها الناس. نعم. باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. عليكم السلام. كذلك هذه أحد الخيارات في الغسل، تغتسل كل يوم مرة واتخذ صوفة فيها سمن أو زيت، وهذا أيضا من ناحية التجربة والطب. لأن السمن أو الزيت يمسك الدم، إذا كانت الصوفة مشبعة بالسمن أو الزيت تمسك الدم فلا ينجس البدن أو الملابس. نعم. باب من قال تغتسل بين الأيام. حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. هذا أيضا خيار آخر في الغسل. شوف الغسل عدة خيارات، هذا خيار آخر أن تغتسل عند طهرها ثم تغتسل في الأيام، يعني كل يومين مرة، كل ثلاث أيام مرة، هكذا، ليس شيء محدد، تغتسل في الأيام. نعم. باب من قال توضأ لكل صلاة. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد عن ابن عمرو حدثني ابن شهاب عن عروة بن زبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. توضئي وصلي محمول على توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة ومثله من حدثه دائم. أما إذا كان دم الحيض فهو أسود يعرف أو يعرف. نعم. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظه فقال عن عروة عن عائشة قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة توضأ لكل صلاة. وفي هذا أن اللي حدث من حفظه الذاكرة خوانة ابن أبي عدي حدث من حفظه عن عروة عن عائشة ومن كتابه عن عروة عن فاطمة، وهذا الأثبت. نعم. باب من لم عروة عائشة الجادة مسلوكة يسبق إليها اللسان، عروة عن عائشة هذه الجادة المسلوكة، وهذه يخافون أحيانا المحدثين منها لأن اللسان يسبق إليها، وهو عروة عن فاطمة. نعم. باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. هذا أخف من الوضوء لكل صلاة اللي هو الحد الأدنى، أنها ما تتوضأ حتى ترى ما يريبها من الدم، وإذا إذا لم ترى شيئا فإنها تصلي. هذا أخف من إيجاب الوضوء لكل صلاة، لكن هذا فيه انقطاع، قالوا عكرمة ما سمع من أم حبيبة. نعم. وفيه هشيم أيضا، لكن هشيم هنا ما دلس ما عنعن. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثني عبد الله بن وهب حدثني الليث عن ربيع أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. هذا مذهب ربيعة بن عبد الرحمن، إنها لكن المحفوظ والأكثر أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لكن روي عن بعض السلف مثل ربيعة أنه قال ما تتوضأ حتى ترى دم. نعم. باب المرأة ترى الصفرة والكدرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. الكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت بعد الطهر، بعد ما رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف وانقطع الدم نهائيا، ثم بعد فترة جاء صفرة وكدرة، هذه اللي فيها حديث معطية لا تعدها شيئا ولا تترك لها الصلاة ولا تؤثر فيها إطلاقا، هذه الصفرة والكدرة. الحالة الثانية هذه إذا كانت بعد الدم. الحالة الثانية إذا كانت في أثناء الدم، في أثناء الدم، فهذه حكم الحيض قطعا. ولذلك كان النساء يأتين عائشة بالكرسف والدرجة من الكرسف فيها صفرة وكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا كانت الصفرة والكدرة في أثناء الحيض أو في أثناء الدم فحكمها حكم الدم، لا تصلي فيها. إنما قول أم عطية إذا كانت بعد الطهر وبعد القصة البيضاء. الحالة الثالثة إذا كانت تسبق الدم، إذا كانت قبله أو بعده أو في أثناءه. إذا كانت تسبق الدم فإن كان سبقا بعيدا فهو كأنه بعد الأولى اللي قطعت على حديث معطية. إذا كان قبل العادة بعشرة أيام بخمسة أيام هذا نحسبه كأنه بعد الأولى بعشرة أيام أو عشرين يوم نفسه. أما إذا كان سبق الدم في أيامه، يعني هو يأتيهم عشرة ليلة عشرة أو كذا جاءه الصفر والكدرة ثم اتصل بها الدم، فهذا حكم الحيض. فإذا في حالتين تكون حكمها حكم الحيض، إذا سبقته في أيامه فحكمه حكمه لأنه مقدماته، أو إذا كانت في أثناءه دم ثم صفرة ثم دم ثم صفرة، هذا حكمه حكمه أيضا لا تصلي فيه. وفي حالتين إذا كانت لا تعد شيئا، إذا كانت بعد الطهر سواء بعد الطهر مباشرة أو بعد الطهر بمسافة اللي هو سيكون قبل تلك قبل الأخرى. هذا معنى كلامها، وهذا إن شاء الله لا اختلاف فيه. وفي آثار كثيرة، في آثار كثيرة كلفت بعض الطلاب عندنا في الكلية بهذا الموضوع، فقلت له بس اجمع الآثار لا تجمع رأي، فجمع 40 أثر ومكتوب عندي، جمع 40 أثر عن الصحابة والتابعين في الفتاوى في الصفرة والكدرة، وكلها تدور على هذا التفصيل اللي ذكرت لكم إن شاء الله. وفي اختلاف يسير لكن إن شاء الله إذا جاء وقت نقرأه. نعم. باب المستحاضة يغشاها زوجها. حدثنا إبراهيم بن خالد. نكمل فقط إلى التيمم إن أمكننا ذلك. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا معلى بن منصور عن علي بن مسر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. هذا مر معنا إن في اختلاف، في اختلاف مر معنا إن بعض السلف كان يكره أن توطأ المستحاضة كراهة، وبعضهم ينهى عنه إلى آخره، ومر معنا في أحد الكتب، لكن الأظهر الله أعلم أنه مشق. مثل هذه المرأة استحيضة 7 سنين ماذا يفعل الزوج؟ وهذا إنما هو عرق نزيف دم ليس بالمحيض اللي قال الله أذى. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي حدثنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. نعم. باب ما جاء في وقت النفساء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف من الكلف. هذا بحمد الله مجمع عليه، تقدم عند الترمذي إن هذا مجمع عليه من الصحابة والتابعين اللي هو الحد الأعلى من النفاس، أما الحد الأدنى ليس له حد. لو طهرت ببعد 2 يوم من ولادة أو بعد 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم إذا طهرت حكم حكم الطاهرات، يغشاها زوجها وتصلي وتصوم وإلى آخر. أما الحد الأعلى لو تجاوز الدم 40 يوم فإنها خلاص تصلي، بعد 40 تصلي وتصوم وتجعل الدم نزيف. قالت أم سلمة كانت النفساء تقعد بعد النفاس 40 يوم أو 40 ليلة ما تجاوزها، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، وهو نبات مثل الزعفران يكون في أرض العرب من الكلف، والكلف هو شيء في الجلد يكون دائما في الحوامل والنفساء، إما كدرة مثل الحمرة وإما مثل السمسم، كلف مشهور الآن كلف الحوامل، فيدهنون بالورس لأجل هذا. نعم. حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا محمد بن حاتم يعني حبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها موسى تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل. وفي هذا أنها ضابطة لأن قالت حججته، دائما الروايات حججته فدخلت عليها، يعني هذا الاستفتاء كان في الحج، وسامرة كان يخطئ عندما يأمر النساء بقضاء صلاة المحيض، جهل من في هذه المسألة. نعم. باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني بن الفضل حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها. قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال مالك لعلك نفست، قلت نعم، قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي. قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت من يعني التزامها بالوصية. وهذا مر معنا في السيرة لابن إسحاق وكذلك هو في مسند أحمد. وفي هذا الاغتسال من دم الحيض، الاغتسال من الحيض وغسل دم الحيض. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتبعين آثار الدم. الفرصة هي قطعة ممسكة والآن تباع لوحدها قطعة من مسك، مسك أبيض، وهذه لها فائدة في إذهاب زهومة الدم ورائحة الدم، فتتبع بها أثر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وأكملت عائشة تتبع بها أثر الدم. وكذلك فيه السدر إذا وضع مع الماء طيب ينشف، ولذلك يوضع في الميت ينشف هذا. وغسل المحيض كغسل الجنابة. نعم. حدثنا مسدد بن سرد حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة. قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. فرصة ممسكة يعني من مسك. نعم. قال مسدد كان أبو عوان يقول فرصة وكان أبو الأحوص يقول قرصة. القرصة القطعة لكن هو فرصة. نعم أو فرصة. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعب عن إبراهيم يعني بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهر بها واستتر بثوب، يعني استحى بثوبه وبعمامته استحى عليه الصلاة والسلام. نعم. وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار ولم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وتفقهن فيه. نعم. وهذا أيضا في المحادة اللي في الإحداد ممنوعة من الطيب إلا هذا، هذا أيضا مستثنى للمرأة التي في الإحداد أليست ممنوعة من الطيب إلا الفرصة الممسكة اللي فيها مسك لا بأس أن تستخدمها عند انقضاء عادتها ولو كانت في الإحداد، هذا الطيب المستثنى لمن في الإحداد. لا واستتر بثوب، وفيه أطهر الطهور وأبلغه وأحسنه وأنه تبلغ وشؤون رأسه. وهذا نهاية باب الحيض، والحمد لله الذي فقهنا في دينه، نسأل الله أن يرزقنا العمل بما نعلم وتفقيه من وراءنا ممن حملنا الله مسؤوليته. بعض النساء تسكت وهي لا تصلي ولا يجوز لها السكوت. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.